أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه ثمر وثمرة الليلة. استوقفني قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. منذ سنين طويلة عرض لي، سنين طويلة جدا، وعرض لي شبهة في وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هل ينافي هذا الصبر؟ الأنبياء معصومون، نشهد بعصمتهم. وسيدنا يعقوب قال الله عنه: وإنه لذو علم لما علمناه. فهل آل به أمر يوسف إلى جزع؟ فذكرت هنالكم أو اجتهدت في كشف الشبهة عن نفسي بأن هناك شعرة دقيقة بين الصبر والجزع، شعرة دقيقة جدا. سيدنا يعقوب بكى حتى بيضت عيناه فهو كظيم، يكظم جزعه ويمنعه، بدليل قوله لأولاده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. انظروا إلى قوله في البداية حين أتاه خبر يوسف أكله الذئب، قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما أتاه خبر الثاني قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فمهما بكى ومهما تألم فإنه ما زال في قلبه حسن ظن بالله، وكأني به على يقين من أن ابنه يوسف سيعود إليه، كأنه كان كذلك. الشاهد هنا، ساعتها قلت أعمل مجموعة محاضرات اسمها حدود فاصلة. الحد الفاصل بين الكبر وعزة النفس، الحد الفاصل بين الصبر والجزع، الحد الفاصل بين حدود فاصلة. وذكرت تقريبا ساعتها، وطبعا لأننا انتقلنا من بيت إلى بيت إلى بيت إلى بيت، أربع نقلات، في كل نقلة تضيع كتب وتضيع أوراق وتضيع أشياء. فالشاهد ضاعت هذه الورقة وكنت كتبت فيها 100 نقطة في هذه الحدود الفاصلة. لما جاءتني هذه الآية أعيش معها منذ الأمس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بدالي فرقانا مش بس بين الحق والباطل، فرقان بين الحق والباطل ده واضح، وإنما الفرقان الدقيق في مثل هذه المسائل، فرقان دقيق جدا في مسائل بقى نفسية داخل قلبك، داخل ذهنك، داخل علمك. أنا عايز أقول إن المشكلة الكبيرة أنني أرى في كثير من أهل عصرنا، من الإخوة الملتزمين، من العاملين في الدعوة، من مش عايز أغلط وأكبر أكتر من كده، بس أرى سطحية بالغة لا أرى هذا التعمق الشديد في مناقشة النفس في الرياء وتعليم الناس، في الحفاظ على النفس والحفاظ على الدعوة والجبن، في الجهر بالحق والدعاوى هذا الفاصل الدقيق يحتاج إلى مناقشة مع النفس. هذه المناقشة تحتاج إلى تقوى. استكمل في السمرة القادمة إن شاء الله.